الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هيكون لقاء استثنائي لنا، بدل الأربعين النووية هنكمل سورة الفجر، علشان يعني أنا أتمنى إن شاء الله إن إحنا نقدر نخلص سورة الفجر قبل رمضان بإذن الله تعالى. كنا بفضل الله عز وجل امبارح اتقابلنا وكلمنا عن ما يتعلق بالآيات من أول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وذكرنا إنه تصور الإنسان لهذه القضية قضية توسيع في الرزق أو عطاء المال أو عطاءات النعم المختلفة، واعتبرها علامة على أنه يبقى هو العبد المختار المكرم المصطفى، بينما الآخر اللي ما عندوش واللي مقلل عنده في هذه الأشياء نعتبره العبد اللي مش كويس أو مش مناسب أو أيا كان بقى التوصيف اللي احنا هنوصفه. ده يعتبر علامة خاطئة، وقلنا أنه هذا التقييم ليس تقييم شرعي، لأن الله عز وجل أنكر عليهم هذا وأخبرهم أنه كلا ليس الأمر على هذا النحو الذي تظنون، إنما قضية المال زي كل قضية إنما هي للابتلاء، فليس الغنى علامة إكرام وليس الفقر علامة إهانة، إنما هو نوع من أنواع الابتلاء. وبعدين ذكر الله عز وجل حال كثير من الناس في معايشتهم لهذا الابتلاء اللي هو ابتلاء الرزق أو المال على وجه الخصوص، كصورة من صور التصرف الإنساني في قضية الابتلاء على مقتضى هواه أو على مقتضى تصوراته أو على مقتضى رغباته. فقلنا إنه الإنسان لما بيمتحن بالفلوس بيبان معدنه، والحقيقة كانوا زمان بيقولوا الرجل يمتحن بالمرأة والمرأة تمتحن بالمال، يعني قضية امتحان النساء بالمال أعلى كمان من امتحان الرجال، لكن هي امتحان عام يدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار والغني والفقير، كل أحد في قضية المال يعني له نوع تعلق وله نوع يعني رغبة. لكن القضية هنا في كيف يضبط الإنسان موقفه تجاه المال على سبيل جودة الأداء أنه مبتلى بهذا المال. الضابط أنه يراعي أمر الله عز وجل في المال تركا وأخذا، ولذلك الإنسان يسأل في المال سؤالين: من أين اكتسبه، جايبه إزاي، وفيما أنفق. وفي هذا الحيث تجد الإنسان له هوى، تجديه في من أين اكتسبه عايز يلمه من أي حتة وخلاص، وفيما أنفقه مش عايز يطلع منه حاجة إلا الهوى والمصلحته والرغبته. ودي بتبقى علامة على خبث هذا الإنسان. يعني أحيانا بتشوف إنسان بيصرف كتير، بس نتيجة أنه بيصرف كتير وليس بخطة مسبقة إنما بصورة يعني مبسطة إنجاز لي أن أقول، فتلاقيه بيصرف كتير في على نفسه في أكله في شربه وبرضه في الصدقات وفي الإكرام وفي الإطعامات، هو كده. في إنسان تاني بيصرف قليل، بس بيصرف قليل في الصدقات وفي الإطعامات بس مع نفسه برضه على قد كده. لكن في إنسان شديد التلون، لما يجي يصرف لنفسه يكتر ويبزخ، ولما يجي يصرف في أمر الآخرة بالقطارة وبالنقطة، ده أبشعهم على الإطلاق. ليه؟ لأنه ده تكلف السوق في الطرفين. يعني يمكن الأولاني كان فيه شوية تبذير بس تبذير عام، وده فيه شوية تقتير لكن تقتير عام، إنما الراجل اللي ذكرناه في الآخر ده عنده انتقائية، بيبذر في أمر الدنيا براحته ومزاجه، ويجي في أمر الآخرة يقتر بشدة ويبقى مش عايز يطلع. يعني لو يقدر يشيل الزكاة من جيبه اليمين يحطها في جيبه الشمال كان يعمل، من كتر حرصه على المال. فهذا النموذج ربنا ذكره هنا في الآيات، قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح في قضية انفاق المال في الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. القضية دي مش مطروحة في الذهن، انما حريص دوما على انه في قضية الانفاق لوجه الله عز وجل بالأطار، لا يكرم اليتيم ولا حتى يحض على إطعام المسكين مجرد حظ، يعني فما بالك بقى أنه يباشر إطعام المسكين. ده من جهة الإعطاء، ففي انتقائية عنده، يعني هو من جهة بيجي يدي بيدي في سبيل الله عز وجل بالأطار، لا عايز يكرم يتيم ولا عايز يطعم مسكين ولا حتى يحض على اطعام مسكين. احسن لما يحض يقولوا له طب هات، مش انت اللي قلت لنا طب شاركنا، يقول لك لا لا لا ابعد عن البتاع مش عايز، مش عايز احد، خليني في حالي. ففي جهه الانفاق في سبيل الله عز وجل مقتر جدا. تعالي بقى شوفي في جهه التحويش والتكويش، وهو بيلمه بقى، يعني دي فيما انفقه هو مش عايز ينفق اي حاجه لوجه الله عز وجل. طب من اين اكتسبه؟ لا هو ما بيصدق يلاقي اي حته فيها فلوس يلم منها، من حلال او حرام مش فارق معاه. ولذلك تجدي فتنه المال، فتنه الفلوس من اصعب انواع الفتن، لانه الانسان بيستدرج فيها بشده، يستدرج للجمع ويستدرج لعدم الانفاق، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن فيما انفقه ومن اين اكتسبه. كلا السؤالين جايين. فشوفي بقى في الايه النهارده، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. من ضمن منظومة الفساد اللي عنده إنه عايز يسحب الفلوس من أي اتجاه، منها أكل التراث أكلا لما وتأكلون التراث. اللفظة بتاعت تأكلون بتيجي دايما في المال الحرام واستسهال الإنسان له في أكل مال اليتيم مثلا، وهنا أكل التراث لأنه هو بيبقى زي الأكل كده، هو مستسهله ومستطعمه وفرحان بيه وعايزه ومصر عليه وهيمضغه بقى وهيبلعه، يعني هيبلعه، يعني هو مش بيعدي عليه او بيخطفه او بيجري، لا ده قاعد يتمزج وينبسط من اكل هذا المال اللي هو في الاخر هيطلع مال حرام، بس هو بياكله مع سبق الاصرار والترس. ولذلك العقوبات شديده ووعره. وتاكلون التراث، التراث اي الميراث. والحقيقة قضية الميراث من الأشياء اللي لازم نقولها، لأن احنا في هذا الزمان من كثرة إلف الناس لتضييع الميراث وأكل الميراث صارت القاعدة هي ضياع الميراث، والاستثناء إن حد يدي الميراث، لدرجة إن انت في زمان لو حد طالب بورثه بيتهم إنه وحش وشرير وانت عايز تقطع الناس. يعني نموذج متكرر في معظم البيوتات، الأب يتوفاه الله عز وجل، الأم لو هي مسيطرة وحط يدها تقول ما فيش حاجة هتتوزع، طب ليه حاجة ما فيش حاجة تتوزع؟ هو كده أما نخلص كل حاجة، نخلص كل حاجة دي اللي عبارة عن إيه؟ قراراتها هي، عايزة تجوز فلان وتقعد فلان وتطلع فلان وتنزل فلان زعيمة، وهذه الحقيقة زعامة ليست في محلها، لأن الله عز وجل قسم الميراث، مش إحنا اللي بنقسم الميراث. ولذلك أنا بقول لكل أم، وإنت مالك؟ هي فلوسك؟ مدام مش فلوسك، فلوس الراجل اللي مات، إنت حشرك إيه بقى؟ الميراث يتوزع بما يرضي الله عز وجل. منابك التمن بتاعك انت حرة فيه، تحافظي عليه، تنفقيه بالعدل بين ابنائك، تدخريه لنفسك، تنفقيه صدقات لك، مالك. انما مال المتوفى انت مالك انت؟ السيطرة بتاعت القرارات الملزمة بتاعت مش هنعمل كذا. انا شفت ناس مثلا بيمر عليهم بالعشرة والعشرين والتلاتين سنة والميراث لم يوزع الى الان. ليه؟ محدش راضي يوزع ولا حد راضي يفك، وكل ما حد يقول انا عايز ورثي، انت اللي بتقطعينا، انت الوحشه، انت الشريره، انت اللي، يا جماعه انا عايزه حقي، انا عايزه استمتع بمالي، عايزه اروح عمره، عايزه اعمل حج، عايزه اجي يعني افك على نفسي. والتجدي الورث ينزل من الجد للابن للحفيد زي ما هو. العماره مش عايزه تتباع، الارض مش عايزه تتفك، الذهب مش عايزين نفكه. طب ليه يا جماعه؟ هو ربنا هو اللي أراد بحكمته إنه المال مهما كان كبير يتكسر بقى في الميراث. ودي عبرة للإنسان، يعني الإنسان لو فكر فيها هيجدها عبرة. لو كان صاحب المال استطاع إنه ينقله معاه للآخرة كان نقله، إنما سابه كله ويسأل عنه كله. لما بتوصل لي أنا كوارث بتبقى عظة شديدة جدا، لما تيجي تورث تقول سبحان الله لو كان دام لصاحبه الأول لما وصل إليه، أما وإنه قد وصل إليه فإنه يوشك أن ينتقل مني إلى من هو بعدي. فاعتبر بقى. فقضية الميراث فيها مواعظ، فيها إيمان، ينبغي على الإنسان يعرف أنه الميراث بالذات ما فيش فيه أي حاجة بالذوق ولا بإحساسنا ولا بمشاعرنا ولا لا، ده هي حدود الله، تلك حدود الله. في كل آيات المواريث في سورة النساء تجد الكلام عن حدود الله، حدود الله لا يجوز اعتداءها، وبعدين حدود شديدة الوضوح، يعني ما عندناش حاجة اسمها واحدة تاخد كبشة والتانية تاخد نص كبشة وبالحب كده نقسمها، لا ده هنا ربع، هنا تمن، هنا سدس، هنا تلتين، هنا نص كده، حاجة بالورقة والقلم والمسطرة بالساغ بالقرش. فالحقوق اللي ربنا وضعها بهذه القوة وهذه الصرامة وهذا الوضوح احنا نيجي نعطلها بني البشر ونعطلها لاهواء او لافتراء او لفرد دراع او لبلطجه؟ لا لا يجوز طبعا، لا يجوز. المفروض الانسان يتقي الله عز وجل في هذه القضيه ونبذل الجهد. وبقول نبذل الجهد ليه؟ لانه احيانا انت تبذل الجهد واللي حواليك مش راضيين، فتلاقيها واقفه بره. يا جماعه عايزين نفكها، احنا مش بايعين، احنا مش بايعين. طيب انا عملت اللي عليا وقلت، وانا بقى ان شاء الله عايز حقي، واول ما يتيسر انا لو سمحت من فضلكم عايز حقي. فتجد المساله فيها اشكاليات من حيث الناس تاكلون التراث اكلا لم. هو اللي بيحصل بقى بناء على تعطيل توزيع الميراث، انه اللي وضع يده هو اللي واكل الجو. يعني مثلا ارض زراعيه، مين اللي وضع يده عليها؟ الاخ الكبير، بيزرع ويحصد ويبيع ومظبط الدنيا. يا عم عايزين نفكها، خلصوني وخلصكم ونعمل جلسه، اول جلسه، ثاني جلسه، 20 جلسه، مش عارفين. في هذه الاثناء هو عمال برضه وضع يده ومظبط نفسه وعمال يحصد وياخد وياكل في جيبه ومستحل هذا. مثلا باني بيت، الاب مقعد العيال عنده وباني العيل شقه. باني العيل شقه دي يبقى المفروض انها جزء من الميراث، لا هو قاعد فيها وساكن ويقول لهم طب اعمل ايه؟ خرجوني. طيب نفضها ازاي؟ ما انا مش عارف. طب يا عم احنا عايزين ورثنا، وانا اعمل لكم ايه؟ انا اروح فين يعني؟ اروح فين ايه؟ احنا عايزين ورثنا، انت بتظلمنا كده، انت وضع يدك على الشقه وضع يدك على البيت، طب احنا عايزين ورثنا في مال ابونا. يعني هتطردوني يعني؟ لا مش هنطردك ولا حاجه، احنا هنقسم الورث وكل واحد يتصرف في ورثه بحقه الشرعي. فللاسف الشديد تجد كثير من الناس تضيع الحقوق وتضيع الارث لدرجه ان الناس تورث وكانها ما ورثتش. يعني الواحده تورث وفين ورثك؟ ما مش عارفه اخد. طايع بين عمامي وبين اخوالي وبين اخواتي ومش عارفه تضع يدك على حاجه، ويبقى الحال على ما هو عليه. الفقير فقران والغلبان غلبان، مش عارف ياخد اي حاجه من الارث. وطبعا ذوي النفوذ واللي بيظبطوا الدنيا هم اللي واضعين يدهم على الامور، وخصوصا هنا اليتيم والنساء اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرج على الناس حقهم، الضعفاء، اليتيم والمرأة. اليتيم لانه طبعا بيتاكد، يعني الاعمام والعمات بيبقوا مع بعضهم كده، وبعدين يجوا على اليتيم يرميوا له الحته الوحشه ويطلعوا فيها القطط الفاطسه ويقنعوا ان المفروض يبيعها علشان ملهاش اي لازمه، وهم الاوصياء يبيعوا عن نفسهم. وقصص بقى كتيره بتسمعي عنها في القصص والخيالات والحكايات، للاسف الشديد هي في واقع الناس. والمراه دي كانها حاجه ملهاش اي لازمه. يعني انا كتير من الاخوات مثلا تقول لي اما ابويا مات، كنت بنتسال الاسئله دي من اخواتي اللي جايين من القرى، تقول لي انا لما ابويا مات اخواتي الصبيان وامي قالوا البنات ما تاخدش من الارض، الطين ده للصبيان بس. فانا كنت اضحك معاها واقول لها طب ما احنا عايزين نطين احنا كمان، يعني مش من حق البنت انها تطين يعني وتاخد فيها الطين؟ لا، الطين للصبيان بس، امال البنت ايه؟ نرضيها باي حاجه. يعني بعضهم تقول لي والله اخويا اشترى منابي، والله يا دكتوره بالتقسيط المريح، يعني كل سنه يديني 2000 جنيه 3000 جنيه، حتى ما ادهمنيش كاش اشتري بهم حاجه يعني مثلا تنفعني في اي يوم. خد مني الارض وقال ده بتاعتنا، طب اديني ثمنها وانا اروح اشتري حته ارض تانية ولا اشتري شقه انتفع بيها ولا لا، بالتقسيط المريح والبديل اخبطي دماغك في اضخم حيطه عندكم وانا اعمل لك ايه؟ مش تحمدي ربنا ان انا بديكي؟ ده اللي بيتقال للاسف الشديد. طب وهذا من الدين؟ لا، هذه مظلمه تتعلق برقاب العباد. وسبحان ربي العظيم، الديان لا يموت، اعمل كشئت كما تدين وتدان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله عز وجل في نفسك، يسدد الله عز وجل لمن بعدك من يتق الله فيه. فاكل التراث اكلا لما، برضو عشان زي ما بنقول على الرجاله نقول على الستات، قضيه بقى ان ماما سايبه الذهب لينا. ليه ماما سايبه الذهب ليكوا حبيبتي؟ تقولي هي ماما كده وصت ان الذهب لبناتها. طب وهي توصي ليه؟ لا وصيه لوارث. ازاي تدي الذهب والصبيان دول ما لهمش نفس ياخدوا ذهب يعني؟ تقولي يعني هنديه لمرات اخويا الشريره البرويه اللي كانت منعاه عني وانا مال انا؟ وانت بتدي من جيبك؟ ده حق الله في المال. هي الست ماتت كل حاجه تتوزع، الام بالذات ما بقاش حلتها الا ده. الولد هياخد نصيبه ذهب ضعف البنت، هي كده، ده شرع ربنا. تقولي ما هيديه لمراته، وانت مالك يديه لمراته ويديه لحماته يحطه في جيبه؟ انت مالك، هو حقه وخلاص، هو حر في حقه. وانا هنصب نفسي وصي على الانسان يتصرف في ورثه ازاي؟ انا ماليش علاقه. الحاله الوحيده اللي ننصب نفسنا لما يبقى سفيه هيجيب حمامه ويطيره، يبقى هنحجر عليه بسفه. انما انسان عاقل رشيد يتصرف في ماله على الوجه الذي اراد، مش على الوجه الذي نريد نحن. والغريبة ان الميت يموت ويحط شروطه قبل ما يموت، يعني تقولي اصل ماما موصية ان ذهبها الصبيان ما ياخدوش منه حاجة. ليه كده؟ ليه يا حاجة تخش التربة وانت برضو يعني محافظة على غلاستك وتسلطك وعندك؟ ليه كده بس يا حاجة؟ ما تموتي بهدوء كده وبسلامة، خلينا نقول الله يرحمه. ليه نعمل كده في بعضينا؟ للأسف الشديد هذا موجود، موجود بكثرة. وزي ما في عيوب للكرة، عيوب للمدن، عيوب للغنى، عيوب للفقر، في قضية التمالؤ على أكل حقوق البعض، يعني ناكل بعض حقوق بعضنا بعض. وتأكلون التراث، والتراث بالذات لأنه بيبقى جاي من الورث، فكل الناس بتفترض أنه وانت عملت فيه حاجة وانت تعبت فيه وانت شقيت، فبيستحلوا أخذ. يقول لك ايه يعني، ما هو جاي له من الهوى، ما انا كمان اخد لي حته واخد لي من حظ جان. لا، مش هوى حضرتك، ده احكام، ده شرع ربنا، ده حكم ربنا هو اللي نزله له. انت مالك؟ يعني مثلا الاخوات لما اختهم يبقى عندها اولادها تحجبهم، تلاقي الاخوات بيتفننوا ازاي ياخدوا حته قبل ما يدوا الورث لاولاد اختهم. ليه؟ علشان يعني هياخدوا كل الحاجه واحنا مش هناخد منها لحظه، وهكذا. فقضية الأكل ده زي ما قلت لك في التراث بالذات، في الميراث بالذات، لأنه الميراث من أطيب المال، من أطيب المال اللي يأخذه الإنسان الإرث. ليه؟ ليس عليك من إثمه شيء إلا أن تعلم يقينا أنه من حرام، إنما ما تعلم أو المسألة مختلطة هو بالنسبة لك حلال، بالنسبة لصاحب المال اللي مات هو اللي يسأل بين يدي الله عز وجل، هو بقى المسؤول بين يدي الله عز وجل. لكن لو من حرام كراح أنت تعلم أنه حرام، لا يجوز لك أن تأخذ. لو انت عارف ان هو ماله كله من الحرام لا تأخذ. وان كان بعض العلماء يعني ذكر في جواز بعض اقوال بالجواز في هذا، لكن للامانه مع معرفه قطعيه بمصدر المال الحرام، الانسان الاولى له ان يتورع عن هذا المال الخبيث. فاكل التراث اكلا، شوفي ربنا بيقول ايه، لما عارفه اللي بيلم يلم يلم يعبي يعبي، يعني لو يقدر يبقى هو الوارث الوحيد لجميع الموتى عشان يبقى يورثهم كلهم، هيبقى على قلبه زي العسل. والحقيقة أنه هذا لن يكون، لأنه كل وارث سيورث. هي وتحرك قاعد هنا ولا إيه؟ مفيش حد. أين القبور من عهد عاد؟ كل مات، كل ناع فسينعى، كل باك فسيبكى، ليس غير الله يبقى. فالإنسان يضع نصب عينه وهذه المسألة نمسمها بحق الله عز وجل بما يرضى الله عز وجل. يا جماعة مفيش محاباة في هذه المسائل. وانا هقول هنا لانه في المسائل الاسئله احيانا بنقول ان التراضي يجيز، بس انا عايز اقول احترسي من التراضي، لانه التراضي احيانا بيبقى استحياء كسوف. انت لما واحده تتصل عليا في ورث وتقول لي طب احنا عايزين ندي لفلانه وفلانه وعايزينك تسامحي وانت بسامحي وسامحي وسامحي، طب انا اعمل ايه؟ انا هتكسف اقولها خلاص نسامح ماشي اللي انتوا شايفين، يعني انت سامحتي؟ طب انا لو قلت مش بسامحه هعمل ايه يعني؟ مش عارفه. طب وتجد الإنسان متململ، يعني هو لازم، طب ما ينفعش نأجلها، طب ما ينفعش نستنى، لا سامحي وخلاص. فأنا عايز أقول إنه نتقي الله عز وجل ولا يظلم بعضنا بعض، ما تسيب الأمور لما نموت بالسلام. برضو المستعجلين على التوزيع في الحياة وعمالة توزع بمحاباة، هي عجبها البنات فتقولك إيه أنا وزع في حياتي، مش يجوز في الحياة المساواة في العطاء؟ فأنا هقسم فلوسي كلها بقى الولد زي البيت، لانه في قول بكده. وان كان للامانه الذي ادين الله به انه لو العطاء يجتاح الميراث هو احتيال على شرع الله عز وجل، فانه للذكر مثل حظ الانثيين. التسويه في العطيه دي الذي ادين الله به انها في الامور اليسيره التي لا تجتاح الميراث، انما اللي يجتاح الميراث او الميراث كله، طب حضرتك قسمتيها الواد زي البنت ولما يموتوا ولما تموتي بالسلامه ونيجي نقسم الميراث، فين بقى للذكر مثل حظ الانثيين؟ ما انت خلصت الفلوس كلها في حياتك على هذا النحو يعني. فيعني وهذا من اعدل الاقوال واوسطها في هذه القضيه. فتلاقيه عمال يتصرف ويحط دماغه ويلعب ويشيل ويحط، طب ما تسيبيها، سيبيها لله عز وجل زي ما ربنا ارادها. تقولي طب يعني ما اوهبش لعيالي حاجه في حياتي؟ لا، اوهبي ما يغنيهم وما يسعدهم وما يفرحهم، وراعي فيها العدل، لكن أبقي المال لله. لأنه أنا بشوفها كتير أحيانا بيبقى الهدف من الهبة في 90% من الحالات الإضرار ببقية الورث. يعني مثلا الأب أو الأم اللي ما عندهمش أولاد ذكور، فبيبقى عارف أنه الإخوات هيشاركوا، فيبتدي يعمل إيه؟ يكتب أو تكتب للبنات وتسجل وتبيع. ليه؟ احتيال على انه الاخوات ما يورثوش او يعني القرابات ما تورث. طب وليه تحتال؟ والله والله والله ما تدري ايهم انفع لك، ما تدري مين اللي هيذكرك بخير، مين اللي هيدعي لك، مين اللي هيتصدق لك، يمكن هذا الذي وددت لو حجبته يكون أقرب إلى الله عز وجل وأحرص عليك وأكثر برا لك بعد وفاته. فنتقي الله عز وجل في قضية الميراث. الميراث علم كبير جدا، هو العلم اللي فتح كل أبواب الجبر والحساب والتطور في المنظومة الرياضية عند المسلمين القدماء في بغداد وفي الأندلس وفي الحاضرات الإسلامية الكثيرة، لأنه علم، ما هوش شر ولا علم، وفي جبر الإرث والعول في الإرث وحاجات كثيرة جدا محتاجة المسلم يتعلمها. مش عارفة بسأل بسأل بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نحط النقط على الحروف ونعرف لكل ذي حق حقه ونقعد ونقسم بما يرضي الله عز وجل. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وهذا باب عام في مش بس الميراث، لا عام بقى كل أنواع المال الإنسان بيحبها ويحب أنها تجيله كده هو من الهوى من المفيش. يحب المال حب شديد جدا جدا جدا. وأنا عايز أقول أنه هذا الحب للمال في جزء منه حب جبلي فطري، عشان بس بعضنا مثلا لما نقول حب المال نعتبره حب مشين أو مهين مطلق. لا، الله عز وجل أثبت محبة في قلب الإنسان للأشياء. الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ففي محبة للأشياء. والصحابي أبو طلحة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة قال فكان أحب مالي إلي بيرحاء فتصدق بها لله عز وجل. يعني يوجد مال حبيب، حاجة أنت بتحبها، ما أقدرش ألومك إنك بتحبها، ما فيش مشكلة خلاص، بس المهم إنه لا يمنعك هذا الحب عن بذل الحق المتوجب فيها، بل عن القدرة على إنك كمان ممكن تخرجها من قلبك للحيز الذي تبذلها لله عز وجل حسبة في بعض المواطن وفي بعض المواطن. ما ينفعش الإنسان من حبه للمال يمنع زكاته، يمنع نفقته على من تجب عليه من نفق تجب عليه نفقتهم، أو غير ذلك من صنوف الإنفاق والإخراج المتوجبة على صاحب المال. ما ينفعش، مش عشان بتحب الفلوس تعينها وتخبيها وتكحوشها وبعدين صح، ممكن الإنسان يبقى عنده شيء من المحبة للأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في المصدق اللي كان بيروح يلم الصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالك، ما تروحش على الحاجة اللي هو بيحبها وعايزها ومكرمة وتقوله هي دي اللي هناخدها للزكاة، لا، سيبه هو ينقي من ماله، لأنه في حاجة بتبقى غالية عليه شوية، عزيزة عليه شوية، بيحبها شوية، وحاجة يعني عادية فهيديها. وعلى الجانب آخر قال للإنسان اللي بيطلع الزكاة قال له ما تنتقيش ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما تنقيش زبالة مالك وتطلعها، اللي لو حد جابها لك مش هترضى تاخدها إلا وانت مغمض من كتر القرفة، يعني من إنها زبالة الأموال. أمال وسط، من وسط مال، أخرج من وسط مال. طب ولو أنا أمالها ودي زبالة مالي فين يعني؟ يسعك إنك مالها نرميها، اديها لمن ينتفع بها، بس ضع عليها شيئا من كرائم مالك، من محبوبات مالك، من أجود مالك. ما تبقاش كنت بضحك مع الأخوات وأقول لهم ما تبقاش الشنطة كلها زبالة الهدوم، يعني زي ما حط زبالة الهدوم حط فوق منها حتة جديدة، حتة نظيفة، حتة ماركة كده، علشان تظبط المسألة، علشان كده يبقى يعني ادخرت شيئا لآخرتك من محبوباتك. وتحبون المال حبا جما. وإحنا قلنا إمتى يذم هذا الحب؟ إذا كان يدفع الإنسان للبخل عن النفقة الواجبة عليه، أو يقعده عن بذل المال لوجه الله عز وجل طلبا لثواب الآخرة. إنما المال في حد ذاته ما نقدرش نقول إنه حاجة وحشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في سنتين وعد منهم رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. يعني دي حاجة من النماذج اللي لما تبص عليها تقولي الله الله، كان نفسي أبقى كده، كان نفسي. اللهم ارحمه واسكنه في سح جناته، من النماذج الجميلة المشرقة اللي تشوفيها تقولي الله كان نفسي. الدكتور عبد الرحمن الصميت، الرجل الكويتي ومعروف أهل الكويت من الثراء والسعة في الرزق ما الله به عليم، ومع ذلك استخدم ماله، بل ومال أحبابي وأصحابي الذين ودقوا فيه في البذل للعلم ونشر الإسلام ومساعدة المسلمين، بل ومساعدة عموم البشر، وفي كل ذات كبد رغبة أجر. يعني استطاع أن يستخدم المال استخدام، أنت لما تشوفيه تقولي الله يا يا رب ارزقني ان انا ابقى كده، ابقى هذا الشخص الذي يملك مالا وفيرا فينفقه في طاعه الله عز وجل، اللهم اجعلنا واياكم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على التقي الغني الخفي، علشان بس ليس الغنى مذموم مطلقا ولا الفقر مستحب مطلقا، انما هي القضيه كيف تتصرف تجاه هذا البلاء، سواء بلاء الغنى فتكون شاكرة أو بلاء الفقر فتكون صابرة، هي القضية في كده. فلما ربنا بين لهم أنه ليس أبدا الأمر كما تتصورون، وليس الضبط في المسألة أنه الغنى علامة الحب والفقر علامة الفقر، بل بالعكس، بل بالعكس أنه كثيرا منكم لا بل كلا بل كثير منكم عندما يختبرون بنعمة الرزق والمال الوفير تجديه لا يكون عبدا لله كما ينبغي، فلا هو يكرم اليتيم ولا هو يحض على طعام المسكين، بل بالعكس يحرص على أكل المال من أي وجه لشدة حبه الجم للمال، حتى وإن أدى ذلك إلى أكل الميراث اللي هو بتاع القرابات بتاع الأصفياء، لأن تعرف الإرث ما بيجيش إلا من قرابة، فبتاع القرابات والعصبات واللي هم يعني كانوا أرحامك وحبيبك تستحل ويعني ترضى نفسك أن تأكل هذا المال، كل ده بسبب شدة تعلقك بهذا المال الذي هو في الأصل مجرد ابتلاء. كلا لن تستطيعوا أن تنتبهوا إلى خطورة ما تفعلون، ولا أن تنتبهوا إلى الأثر السلبي لقضية النظرة الخاطئة لكم في قضية الابتلاء بالنعماء أو الابتلاء بالضراء، إلا لما يجي يوم المجازاة ونتقابل. قابلين هناك، نبقى نتقابل فين؟ نتقابل في الآخرة. وأحيانا بيحصل كده، الإنسان يظلم مرة واثنين وبعدين يقول لك خلاص حق ياخده منك يوم الدين، ما أنا مستضعف مش عارف أجيب، ولا عارف أعمل قضايا، ولا عارف أجيب محامي، ولا عارف أسلك، أنت قوي وإيدك طايلة مش عارف أعمل إيه، فخلاص والله يقابلك يوم الدين. ويوم الدين بقى على الصراط كل واحد يستوفي من التاني، فعرصات القيامة كل واحد ياخد حقه، وساعتها تندم يا من أكلت الميراث، يا من منعت الزكاة، يا من حجبت أكلت المال من حرام، يا من منعت الحقوق المتوجبة من الأموال، يا من لم تشكر النعمة، يا من لم تنظر إلى الابتلاء بعين العبد المؤمن الذي يصدق ربه في الابتلاء. ساعتها هناك نتقابل يومين، نتقابل في هناك في الآخرة. في الآخرة كثير من الحقوق لا تستوفى في الدنيا، كثير من الحقوق معلقة على ذمة القضية، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أنا خصيمك يوم القيامة. أي والله، كم من إنسان يقولها وهو لها أهل وهي باقية ولا تذهب، أنا خصيمك يوم القيامة. وعند الله تجتمع الخصوم، يعني إن لم تكن خصومات ناجزة منجزة في هذه الدنيا فالخصومة باقية، وعند الله تلتقي الخصوم، إن شاء الله تجتمع الخصوم بين يدي الله عز وجل، وكل واحد هياخد حقه كامل مكمل عند ملك عدل سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبد، ولا محاباة ولا وسطات، ولا محامي جدع، ولا محامي خايب، ولا جدل بدان. بين يدي الله عز وجل الحكم الفصل العدل، يشهد عليك منك، شهودك عليك منك، سبحان ربي العظيم. يوم الدين، يوم استيفاء الحقوق، يوم يأتي كل إنسان يستوفى حق، كل واحد له دين عند حد، كل واحد له محاسبة عند حد، كل واحد له مسألة عند حد، كله ياخد حق. ولذلك قال الله عز وجل كلا ستعلمون إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. أرجو أن أنت تشوفي المعنى ده، المعنى الذي لا يوجد مثله قط إلا في الإسلام، هو كيف يعالج الإنسان الإسلام القضية الحقوق المادية الحقيقية المباشرة في الدنيا بردها إلى الحساب الأخروي. يعني مثلا في دنيا الناس لما نيجي نحاسب حد في أي معاملة مالية، في أي معاملة مالية زي الناس كلها عايشة بقانون الغابة أو بقانون الرومان واليونانيين القدماء اللي هو يعاقبون السارق ليس عندما يسرق بل عندما يتقفش فيكتشف، يعني فالناس بتستحل الحاجة المستخبية والمتغطية، أي حرام متغطي عادي يعني. بينما المسلم مش قضيته كده أبدا، ولا تربيته كده، ولا دينه. المسلم في كل الأمور حتى في الماديات الصراح بينظر لقضية يوم الدين. يعني شوفي المسلمين في هذا الزمان على الرغم من انه لا يوجد بيوت زكاه معتمده حقيقيه مستامنه انها تؤدي الزكوات، الا انه كل مسلم، مع انه ما فيش مصدق جاي من جهه ولي امر يقول لك هات زكاتك، الا انه كل واحد بيهري مع نفسه عشان يطلع زكاه ماله بما يرضي الله عز وجل. ليه؟ انت عايز تضيع فلوسك؟ لا، انا خايف من عذاب ربنا، انا خايف من حساب ربنا. هذه المنظومه المؤدبه المراقبه الموجهة اللي في الإسلام، اللي بتجعل الإنسان على نفسه بصيرة ورقيبة ومتابعا لمراعاة نظر الله إليه، لن تجدي مثلها قط. ولذلك بعد ما ذكر قضية الأموال والاقتصاد وأكل المال والفلوس، قال لك قبالة الضابط في هذه المسألة مش إزاي هتهرب من الضرائب، أو إزاي هتهرب من الجمال، أو إزاي هتهرب من الحقوق، أو إزاي هتهرب من القضاء. ما هو مثلا في قضية النفقة تلاقي مثلا الراجل اللي دخله 20-30 ألف جنيه لما يطلق يجيب شهادة مضروبة إنه موظف غلبان كحيان وبيقبض 600 جنيه. ليه؟ عشان ما يديهاش النفقة المستحقة. طب أنت لو ما اديتهاش النفقة المستحقة دي بهذا التلاعب اللي انت استخدمته في القانون، هل هتبرئ ذمتك بين يدي الله؟ يعني انت فاكر انها عدت وخلصت على كده يعني؟ راحت يعني؟ لا والله، وعند الله تجتمع الخصوم. هناك بقى نتقابل في الآخرة ونحاسب على كل ثغ وكل قرش وكل دينار وكل درهم بالحسنات والسيئات. مفيش إلا كده حضرتك، مفيش إلا كده. المسألة اللي الإنسان بيسرق ويأكل ويستحل لا لا لا، يوم القيامة يسأل المرء مساءلة صريحة وواضحة وجلية في هذا الأمر. ولذلك ربنا ردها إلى المخوف الأخطر والأعظم، إلى الضابط الأخطر والأعظم، وهو اليوم الآخر. قضية الإيمان باليوم الآخر هي أفضل صورة تراقب على الإنسان يعني أنفاسه وحركاته وسكناته. الإنسان لما يبقى قدام الناس بيخاف من حساب يوم القيامة، لما بيبقى في مجتمع بيخاف من مسؤوليته أمام الله عز وجل. طب وهو مع نفسه بيخاف أكتر، لأن الله مطلع عليه وناظر إليه، والملائكة عن يميني وشمالي يكتبون، خايف برضه يعني. ولذلك تجد المراقبة في الإسلام هي أن العبد يراقب نظر الله إليه، وليست قضية أن في كاميلات مراقبة ولا لا، ولا في بصمة ولا لا، ولا في هيئات بتحسب عليك ضرائب ولا لا، لا لا أبدا. يعني انت بتشوفي بعض النماذج انت قلما تجديها الا في بلاد المسلمين. مش عارفه، انا قرات من يومين ممرضه راح تشوف حسابها بتسحب بالفيزا المرتب بتاعتها، لقيت متحول لها بالغلط 2 مليون جنيه او على ما اذكر يعني. وسبحان الله هي، وانا عايزه اقول لكم انا شفت الصوره لقيتها منتقل، قلت سبحان الله يا ريتهم يثنوا على النقاب بقى يقولوا كلمه حلوه في حق النقاب. يمكن لو ما كانتش منقبه ما كانتش عملت، الله اعلم. بس طبعا لا يقولون في أهل الخير خيرة، أكثر الناس تدينا هم أكثر الناس أمانات. ولذلك تجد الإنسان حتى وإن كان يعني ممكن يشيل ويحقد ويبقى شرير مع اللي ظاهره التدين، إلا أنه في وقت الجد ما يأمنش إلا هو، ما يستأمنش إلا هو. وهذه سنة مضطردة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي في عز المعمعة وعز المحنة وعز ما هم مضطهدين ومضطهدين أصحابه ومضيقين عليه، كانوا عينين أمانتهم عنده. حاجة غريبة، حاجة غريبة يعني. هم عاملين يحاربوه ويكذبوه ويقولوا عليه ساحر ويقولوا عليه مجنون، سايبين الغالي اللي عندهم عنده. ولما جه هاجر ساب علي صلى الله عليه وسلم، ترك علي بن أبي طالب عشان يرد الأمانات إلى أهله. سبحان الله، ودي حقيقة. وإلى الآن انت ممكن الاخ او الاخت اللي انت مش يعني بتحبيه ومش بتحبيش المتشددين، ما بتحبيش السنيه، ما بتحبيش، بس هو ده اللي هتستامنيه لما تكوني عايزه تعيني امانه. ولو انت واقفه في مكانه ومعاكي شنطه بتدوري على مين اسيب مع الشنطه، مين اسيب، هتلاقيكي تلقائي نقيتي اكثر واحد سمته الظاهر تديني، وتبقي عايزه تسيبيله لانه ده اقرب للثقه، ده اقرب للامانه. وانت راح تركبي وخايفه من حته تلاقيكي قاوتي الى المتدين، مظنه الخير. يا بس يا ليت قومي يعلمون، الله المستعان. فالمرجعيه بتاعت الاخرى هي اللي بتضبط حياه المسلم. وهنا انا اهيب بكل من له سمت ظاهر، اتقوا الله في هذا السمت الظاهر، انتم مستامنون على السمت الظاهر. يعني انا بتضايق جدا من الشحاتات اللي بتلبس نقاب. بتلبسي نقاب ليه؟ ما تشحتي ولا تتعاملي؟ حد قال لك لا؟ ليه تسيء إلى كل منقبة وتتحول النقاب يبقى شحات؟ ليه؟ عيب يعني. أنا مرة وقفت مع واحدة وكانت بتسأل، فقلت لها أنت منقبة؟ هي لابسة نقاب كده باين أن النقاب مش أنت منقبة. قالت لا يا أبلة. قلت لها لا، لا يمكن تبقى منقبة، المنقبة لازم بتداري رجلها. وانت رجلك باينه، والخمار بتاعك او لفه الطرحه بتاعتك وحته من قفاكي باينه، دي لا يمكن تكوني منقبه. وساعتها قلت لها يا شيخه اتقي ربنا، هو انت وانا ذنبي ايه ان انت تعملي كده؟ يعني ليه تظلمون؟ ذنب كل المنقبات في رقبتك لانك بتسيئي ليه. انت لو انت عايزه تسالي اسالي، وحد قال لك لا؟ المساله يعني كل واحد على حسب استحلاله له. انت شايفه نفسك مضطره وضعيفه وفقيره ومحتاجه المساله خلاص، لكن لماذا تتخفي في المنتقبات فتسيئي اليهم ليه؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله. لكن يبقى الاسلام والتدين له رمزيته، التدين السمت الظاهر على وجه الخصوص له رمزيته. فقضيه المرجعيه بتاعت اليوم الاخر بتهدك بتدكك والله. يعني انت لما حد يظلمك او تظلم حد، قضيه انه هنتقابل يوم القيامه ونتحاسب، خلاص تحس ان انت استرحت، انك ركنت الامر الى اليوم الذي تنتفع فيه الانتفاع الحقيقي. ما هو اصل هنا يمكن تيجي المنفعه، يمكن تروح، يمكن يجي ما يشفي غليلك، يمكن ما يجيش، لكن يوم القيامة هتبقى كل حسنة ليك انت فايدة، ليك انت مصلحة. ولذلك ربنا ردنا إلى يوم القيامة، والآيات اللي جاية بقى بتديك لقطة تصويرية للقطات من لقطات القيامة. للأمانة احنا بنشرحها بالتفصيل أكتر في الدورة اللي هي بتاعت العقيدة يعني المتقدمة، سواء المستوى الثاني أو الثالث، يعني بنشرحها أكتر بالتفصيل. يعني دايما المستوى الأول ما بعلقش قوي على اليوم الآخر، عشان بنبقى عايزين نختصر ونقول حاجة بسيطة. إنما المستوى الثاني اللي هي مختصر الأشكر اللي هي العقيدة واليوم الآخر، بنشرح فيها أكتر وبنفصل فيها أكتر في اليوم الآخر. طبعا كل الدورات هتقف بقى عشان رمضان بالسلامة، لأن احنا بنفرغ رمضان للعبادة، وإن شاء الله بإذن الله إن كان في العمر بقية نتم الأمر بعد رمضان. الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى معنا، هيبقى أظن آخر أسبوع يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه يعني كما سمعت رمضان صار يعني ربما الخميس القادم على حسب ما بيقولوا. طبعا المسألة لما نشوف الرؤية إن شاء الله يتحدد الأمر، لكن الله المستعان. الشاهد المشهد اللي ربنا نقلهن بقى هنا في الآيات مشهد ينتفض منه القلب. لذلك أنا أرجو أن أنت لما تقرأي هذا المشهد تنتقلي إليه بقلبك، اسمعي بقى وانتقلي إليه بقلب. يقول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الانتقال هنا في الآيات بتنقلك نقلة كده هو على الدار الآخرة، من أول البعث والنشور والقصص اللي بتحصل، وبتعمل وقفات في مواطن معينة. اللقطة الأولانية اللي هي لقطة عرصات القيامة في قضية يوم تبدل الأرض غير الأرض، ويحصل تبديل في الأرض. الأرض هي الأرض بس تغير، يحصل فيها تبديل. من هذا التبديل تدك الأرض يوم القيامة دكا شديدة. ولذلك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أن أرض المحشر لها وصف خاص: بيضاء عفراء كرصة نقي ليس فيها لأحد علم. الأرض نظيفة بيضة جديدة خالص، بيضاء عفراء يعني بيضها مش أبيض شاهي، لا فيه حمرة كده، ككرصة النقي يعني زي ما تعملي قرصة من دقيق نظيف أبيض وتحمريها تبقى فيها شوية صفرة بحمرة كده على الوش، فالأرض هتبقى كده. ليس فيها لأحد علام يعني ما فيش فيها أي أعلام. الأعلام هي المرتفعات، وسميت أعلام لأنها بها تعلم الأرض. يعني تشوفي مثلا لو أنت ماشية في طريق كله صحراوي وبعدين تلاقي في النص كده إيه محطة مبنية، المحطة دي علامة، في جبل الجبل ده علامة، فيه تل، فيه هضبة، دي علامة، في كل المرتفعات علامات، كل ده يدك، تسير الجبال، تنسف الجبال، تدك الجبال، يبقى الأرض كلها. يعني كنت بضرب للأخوات المثال زي لما تجيبي مثلا عشان الجمع بين الدك والتسيير والنسف اللي هو يؤدي إلى الاستواء، لو جبتي مثلا قصعة وحطيتي فيها كوباية دقيق وكوباية دقيق وكوباية دقيق، وبعدين لما تيجي تحطي الكوباية الرابعة مثلا تلاقيها إيه مطقطقة فوق كده، تروحي أنت عاملة إيه خطة، ها خطة على جنب الطبق كده، تك تك تعملي إيه، بقولك بتعملي، تقولي بدكها صح، بتكتكيها كده، تقوم دي ينزل يدك تلاقيه سطحه بقى مستوي تاني. هي دي نفس الفكرة بالظبط، الأرض تتعمل كده، تتزلزل تتزلزل، تترج تترج، من كتر الزلزال العظيمة الجبال تدك تدك تدك لحد ما تبقى كأنها مفيش، مشت من كتر ما هي عمالة تدك، تتحرك وتنزل، تتحرك وتنزل، تتحرك وتنزل، تسير وتنسف، تسير وتنسف، لحد ما نوصل في الآخر لمرحلة نلاقي الأرض دي كلها سوى بعضها، مفيش فيها حاجة بارزة ولا فيها حاجة عالية ولا فيها حاجة منتصبة كده، كله سوى بعض كده، يبقى أرض المحشر بقى اللي هيجمع عليها الخلائق كلهم، إنسهم وجنهم وحيواناتهم وكلهم، مكلفهم وغير مكلف، عشان يقدمون للفصل ليوم تجتمع الخصوم، عشان يجتمعوا بين يدي الله عز وجل ليفصل بين الخصوم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا إثبات صفة المجيء لله عز وجل، والمجيء في حق الله عز وجل زي بقية صفات الله عز وجل صفة كيفيتها الله أعلم به. احنا نعرف مجيء يعني ايه، يعني يأتي، ها جاء يجي سبحانه وتعالى، لكن كيفية المجيء دايما احنا بنقول انه الكيف مجهول، المعنى معنى الكلمة معلوم، والكيف بها مجهول، والإيمان بها واجب لأنها وردت في القرآن وأثبتت لها الصفة، والتكلف في ادعاء محاولة فهمها وادعاء الأسئلة والمسائل المتعلقة بالصفات وكن كيفيتها، هذه من أبواب الابتداع. ولذلك المؤمن يؤمن بالصفة كما جاءت من غير أن يؤولها يعني يحرفها أو يعطلها، ولا على الجانب الآخر يكيفها أو يمثلها، إنما يؤمن بها كما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله، مجيئا يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى احنا نثبت صفة المجيء لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، فإذا جاء أتى سبحانه وتعالى وجاء سبحانه وتعالى، وكلا الصفتين ثابتين لله عز وجل. فيجيء الله عز وجل مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وجاء ربك، وجاء الملك أيضا صفا صفا، في هذا الموقف الرهيب اللي الخلائق كلها موجودة على الأرض، الملائكة تأتي صفوف صفوف صفوف صفوف صفوف قادمة من عند الله عز وجل للأرض، منظر مهيب، منظر مرعب، الملائكة أعداد مهولة، أعداد لا يمكن للإنسان أن يتصورها، يصطفون صفوف ويأتون. الله المستعان، الله المستعان، الملائكة شهود، الملائكة عبيد لله مخلصون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لك أن تتخيلي هذا المشهد الرهيب، وهذا الإنسان الضعيف الحقير الذليل القائف المرتعد العاري واقف مرعوب، وهو خارج من قبره، في إيه؟ الله، احنا هنحاسب، احنا هنسأل. وجاء ربك، وجاءت الملائكة صفوف، ومش بس كده، وجيء كمان بجهنم. قال لا، وجيء بجهنم لأن جهنم موجودة بالفعل، وإحنا بنقولها في العقيدة أن جهنم خلقت بالفعل، مش لسه تخلق، والجنة مخلوقة بالفعل في مكان ما حيث يعلم الله عز وجل، نحن لا نعلم، لكنها في مكان ما حيث يعلم الله عز وجل. الذي نعلمه بالنسبة للجنة أنها في العلو، وبالنسبة للنار أنها في السفل، بس غير كده لا نعلم، لكنها يؤتى بها، يؤتى بها. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث، وجيء يومئذ بجهنم، أي في ذلك اليوم، يوم القيامة، يوم المساءلة، يوم الحساب، يوم الواقعة، يوم الحاقة، تجرجر جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني إذن هي مخلوق كبير أوي، وجهنم مخلوق يعني من ضمن المخلوقات. فهي مخلوق كبير قوي قوي قوي قوي، مشتعل جدا جدا، ملتهب جدا جدا، هيتجرجر لارض المحشر. كل الخلائق هتشوفها في ارض المحشر. ده مش كده وبس، ده بعد ما تتجرجر لارض المحشر بهذا الحشد الهائل من الملائكه، هي لوحدها لها 70,000 زمام. الزمام هو ما يزم الشيء، يعني يمسكه. عارفه لما السيده هاجر قالت زمي زمي، يعني تلم تلم. عارفه الناس بتوع زمان لو رحتي سوق الناس الفلاحين مثلا، اللي هم بيحطوا كيسه في صدرهم، تلاقيها بتطلع الكيسه وتشدها كده، ها، وتحط فيها الحاجه، وبعدين تعمل ايه؟ تزمها، اللي هي تشد الفتله او الخيط يروح رابط على الكيسه. ده الزم، الزم انك ايه؟ بتلم الحاجه. فجهنم دي مذمومه بازمه، ملمومه كده، والا وطلقت تاكل. انما هي مذمومه بازمه، بالازمه لها كام؟ 70,000 زمام. 70,000 زمام زمنها كده. كل زمام من دول الطرف اللي بتاع الزمام ماسكه 70,000 ملك. يا له من مخلوق ضخم كبير شديد عظيم مهول مرعب. تأتي جهنم إلى أرض المحشر، أول ما الأمم تشوف الجهنم تجثو كل أمة وترى كل أمة جاثية، كل الأمم تجثو على الركب. يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة بالسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول. بحب القصيدة دي أفضل. يومها ماذا نقول؟ أسأل الله عز وجل أن يثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يجاء بجهنم وهي بتشتعل ويأكل بعضها بعضا في هذا المشهد المهيب، ويروح مضروب عليها الجسر على جهنم. أيوة هي دي، من تجر ويضرب عليها الصراط، الجسر اللي هو الصراط، عشان الناس تنتقل من أرض المحشر تمشي بقى على الجسر تعدي على جهنم. يا الله. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ما عاد تنفعه الذكرى. إيه فايدة الذكرى؟ لكنه يتذكر الإنسان يوم القيامة كل شيء ظن أنه ذهب لمجرد أنه نساه، كان هذا خطأ كبيرا منه. أحصاه الله ونسوه. أنت تنسى لكن الرب لا ينسى سبحانه وتعالى. كل حاجة أنت عملتها، يلي عندك 70 سنة من سن 15 وقبلها كمان بشوية، كله مكتوب. تقولي لي وأنا فاكرة يا بنتي كلت إيه امبارح؟ طب توبي بقى توبات كثيرة واستغفري، وحاولي يعني تتلمسي لو في حقوق للعباد قديمة رجعي وتخلصي، لأنه هتتفاجئي يوم القيامة بكميات ذنوب أنت كنت فاكراها يعني سقطت بالأقدمية. يعني ده أنا فاكرة أنها ده حاجات يا أخت، ده لو في القانون سقطت العقوبة. العقوبة مش عارفة بعد 25 سنة تقريبا بتسقط بالتقادم أو حاجة زي كده، عندك هنا عند البشر، إنما عند ربنا في حاجة بتسقط بالتقادم خالص. كله مسجل وكله موجود وكله هتسأل عنه وكله هتحاسب عليه. ما لم تستدرك نفسك بخلاص بتوبة ورد حقوق ورد مظالم، وإلا هتيجي يوم القيامة هتشوفه كله وتقول آه ياني أنا فاكرة الذنب ده وفاكرة المعصية ده، فاكرة دلوقتي هناك. بل الإنسان على نفسه بصير هناك بقى، لما فبصرك اليوم حديد هناك بقى، لما يبقى بصرك حديد وتشوف أعمالك وصحتك والذنب الفلاني في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية يتذكر، والمعصية الفلانية والكبيرة الفلانية والزلة الفلانية والسقطة الفلانية في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني تتذكر. وأنى له الذكرى، يتذكر من غير ذكرى، يتذكر من غير انتفاع. أنى له الانتفاع وقد انقطع الرجاء في الانتفاع. انت عارفة الإنسان دلوقتي لو قاعد يتذكر في الدنيا، افتكرت موقف وقعدت تقولي آه يا ده أنا افتكرت الذنب ده، هو بيحصل لك تذكر ويحصل لك ذكرى واعتبار، تقومي تقولي ده انا عايزه اتوب منه، ده انا عايزه استغفر، ده انا ظلمت فلانه، ده انا عايزه يعني اقول لها تسامحني. بتنتفع بتعتبر. انما بقى يوم القيامه ما عادش خلاص، دار حساب لا عمل فيه. ولذلك تتذكري بس من غير انتفاع، من غير ذكرى، من غير فائده. تفتكري الذنب الفلاني والمعصيه الفلانيه واللقطه الفلانيه والظلم الفلاني، كله هتفتكريه خلاص. بصرك اليوم حديد، كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. هتقري بنفسك وهتشوفي كل حاجة فيه في نفسك، فهتفتكري تفتكري بس للأسف الشديد وقت لا ينفع التذكر، وقت لا ينفع الندى، وقت لا يتدارك الأمر. ولذلك أنا بقول له تداركي هنا قبل ما تيجي هناك، ما تلاقيش أي فرصة للتدارك خالص، وساعتها حسرة وألم، العمر كله راح، الطاقة، الذكاء، المال، العافية، كل حاجة راحت. وللأسف الشديد أين الرصيد؟ ولذلك هذا الذي تذكر هناك يقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي. لما يبص على ما قدمه من شر وسوء ومعاصي وكبائر وبدع وأمثال الجبال من السيئات، يقول يا إيه ده؟ يا ريتني كنت قدمت حاجة لحياتي. عارفة لو الصحيفة فاضية ما فيش فيها ذنوب هيندم، فما بالك وهو مليها ذنوب ومعاصي وكبائر وسيئات. ده أنا ما حولتش أي حاجة لحياتي خالص. وهنا بيعترف الآن يوم القيامة إن هي دي الحياة الحقيقية. قال لها أمال اللي احنا عايشينها دي إيه؟ دي مجرد رحلة امتحان، دي رحلة منتهية قبل ما تبتدي أصلا، لأن أنت قبل ما تتولد معروف هتموت إيه؟ فيعني رحية كده ترانزيت زي ما بيقول، حاجة كده محطة في الطريق. الحياة الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، الحياة اللي هي حياة وتبقى، إنما حياة بعدها موت هنعمل بها إيه؟ إنما الحياة اللي ما فيش بعد منها موت هي حياة الآخرة. يا ريتني كنت قدمت الحياة الآخرة أي حاجة، أي حاجة. اتق النار ولو بشق تمرة، ولو بركتين، ولو بأيتين، بدل ما حياتك كلها دنيا في دنيا، وفلوس ومذاكرة وشغل ووظيفة وأكل وفسح واستمتاع ولعب وهزار، مفيش حاجة لآخرتك خالص. بتعمل إيه في آخرتك؟ في يومك، في أسبوعك، في شهرك، بتعمل إيه لآخرتك؟ بتقدم إيه لآخرتك؟ مفيش أي تقديم لآخرتك، تيجي يوم القيامة تلاقيك مفلس، والناس كلها جايب أمثال الجبال من الحسنات، وإنت جاي أمثال الجبال من السيئات، مفلس، مفيش حسنات تصد. ساعتها وأن له الذكر، وأن له التندم، وأن له التحسر، هيقول يا ليتني، ولا لها أي لازم. وما أكثر تحسر الإنسان يوم القيامة، يا ليته كان كاملا، يا ليته كان بعيدا، يا ليته كان جديد. حتى أهل الطاعة يتحسرون. الذي تصدق بنصف رغيف قال يا ليته كان كاملا، الذي تصدق بثوب بالي يقول يا ليته كان جديدا، الذي مشى في سبيل الله عز وجل عدد من الخطوات قال يا ليته كان بعيدا ذلك الطريق. إنسان يعني حتى المؤمن يتحسر على ساعة لم يذكر الله عز وجل فيها، على لحظة لم يتعبد فيها، فما بالك اللي عمره ما فيش فيه، كيف يكون حسرته؟ كيف يكون ندمه؟ السؤال يا جماعة اللي لازم نسأله لنفسنا يوميا، ودي من أهم أسئلة المحاسبة في رمضان، عملت إيه لآخرتي النهار؟ وعملت إيه ينقص من حسابي لآخرتي؟ حسنات، لازم يبقى في حسنات عملتها النهارده تقربني الله عز وجل، ولازم الفت نظر نفسي للسيئات اللي عملتها النهارده عشان اتوب منها، لانه ممكن السيئات تاكل الحسنات، يعني ممكن الحسنات تستوفى بالسيئات ما لاقيش حاجه، وممكن يفيض سيئات كمان بعد ما عملت الحسنات. فالانسان ينبغي ان ينظر لهذه المساله، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت قدمت حسنات وقربات تبقى لهذه الحياة الحقيقية. أهو الإنسان ده اللي ما قدمش الحياة الحقيقية حاجة، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوجد أحد قط يعذب مثل عذابه، لأن الله عز وجل هو الذي سيتولى تعذيبه سبحانه وتعالى، فلا يعذب عذابه أحد. هذا العبد الذي يأذن الله عز وجل فيه بالتعذيب لا يمكن أن يضاهي عذاب الله عذاب أحد قط، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذا أوثقك الله عز وجل من الذي يفوق؟ إذا أراد الله تعذيبك من الذي يرفع عنك العذاب؟ العلاقة في الآخرة كلها بالله فقط. في الدنيا هنا ممكن تجيب محامي، ممكن تجيب واسطة، ممكن تجيب شفيع، ممكن تدفع كفالة، ممكن تدفع رشوة، ممكن تستف نفسك يعني، إنما في الآخرة ليس إلا الله الحكم العدل. فإذا شاء أن يعذبك على مقتضى ذنوبك عذبك، ولا أحد يرد عذاب الله عز وجل. وإذا شاء أن يوثقك على مقتضى سيئاتك أوثقك، ولا أحد يفك من أوثقه الله عز وجل مطلقا. عشان كده هيقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني، ويتحسر ويتألم. هذه العبرة التي ينقلها الله عز وجل إلينا عن حال هذا القائد، عشان لما نبص عليها ونقول اللهم عافينا، لا مش عايزين نبقى كده، الحل نبتدي نقدم لحياتنا بقى. ما هو الجدع ده ما قدمش لحياته خالص، وكان كل حياته عبارة عن وتأكلون التراث أكلا لما، ولا تكرمون اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وفي الآخر يكحوش ويقول أكرمني أكرمني، شايف كده يعني. فما قدمش حاجة خالص، فجي يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، ما قدمش أي حاجة. العاقل هو الذي يبدأ من الآن، من اللحظة بعد سماع هذه الموعظة الربانية في سورة الفجر، بالتقديم لحياتي. كل يوم أسأل نفسي، حوشت إيه لآخرة النهار؟ عملت إيه؟ صليت كم ركعة لآخرة؟ صدقت كم صدقة؟ سمعت مجلس علم؟ ذاكرت حاجة في الشرع؟ ذكرت الله عز وجل؟ مسكت الأذكار؟ مسكت المصحف؟ عملت إيه لآخرة النهار؟ حتى لو في أمورك احتسبتها ولا ما احتسبتهاش، عشان تبقى لآخرتك من الخسران الذي لا يضاهيه خسران، ومن الضياع الذي لا يضاهيه ضياع، أن يحيا المرء 24 ساعة في اليوم ليس له فيها ساعة لآخرته. 24 ساعة معاك على 7 أيام ليس فيها نص ساعة لآخرته. طيب يا شيخة، ولو تقسميهم حتى نص كده هو نص كده هو، نص لامر دنياك، اكلك وشربك ومراعاه بيتك ومش عارف، ونص الاخره كتير كتير كتير. ما اعرفش انت ادرى بنفسك وهذا شانك، فاحرصي على ان تقدمي لحياتي، لا لحياتك انت، والله مش لحياتنا. كل واحد بيقدم لحياه نفسه، ما حدش بيقدم لحياه التاني، كل واحد بيقدم لحياه نفسه. قدمي لحياتك، انما هي حياتك، انما هي صحيفتك، انما هي صحيفتك، فاملئيها بما تشائين. هي صحيفتك، املئيها بما تشائين. عايزه تمليها بالهجص والرقص واللعب، انت حر. عايزه تمليها بالطاعه والاقبال على الله عز وجل وحسن العمل وحسن التعبد، هذا اختيارك. لانه ليس هذا هو النموذج الوحيد اللي هتشوفيه في الاخره، ذلك الصارخ الباكي يا ليتني قدمت لحياتي، ذلك المعذب الموثق الذي لا يعذب عذابه احد، ولا لا يعذب عذابه احد، ولا يوثق وثاقه احد. لا لا لا، في نموذج اخر ينبغي ان تحرص على ان تكون انت هو. يا ايتها النفس المطمئنه، انتقال بالخطاب الى مخاطبه هذه النفس المطمئنه العاليه. كان الكلام عن الابعد ده بصيغه الغيب يقول هو، إنما هنا خطاب مباشر موجه إلى هذه النفس المطمئنة. وهذا لو لم يكن من شرف النفس المطمئنة إلا أنها تخاطب مباشرة من الله لكفاها. ما قالش فتكون النفس المطمئنة كذا ومن وصفه كذا، إنما لا، خاطبها مباشرة، ارجعي، خطاب مباشر اهو، ادخلي، خطاب مباشر لهذه النفس الطيبة الجميلة. هذا النداء العالي الراقي الذي فيه شعور بالارتفاع والرفعة لهذا النوع من الأنفس. أنت صاحب القرار، إما أن تجعل نفسك معذبة في حياتك القادمة، أو تجعل نفسك مطمئنة مستكينة. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة هي التي اطمأنت بالله، اطمأنت بدين الله، اطمأنت بالرضا عن الله، فأسلمت وأذعنت وسمعت وأطاعت وآمنت وقدمت. وطمأنينة المؤمن آية من آيات الله عز وجل. تجد المؤمن زي ما النبي قال، كل أمره له خير، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني لا هو اللي بيقول أكرمني أكرمني أكرمني، ولا هو اللي بيقول أهانني أهانني أهانني، لا خالص. إنما لما يجي في موطن أكرمني يشكر، ولما يجي في موطن أهانني يصبر. وفي كلا الحالتين بيقول إنما أنا مبتلى، إنما أنا مختبر، بس ده اختبار. يا رب عنا على إننا ننجح فيه، ونكون على الوجه الذي تحب، ونكون على الوجه الذي طر. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب النفس المطمئنة. ولا يطمئن في الآخرة إلا من أدرك طمأنينة الدنيا. كان شيخ الإسلام يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدركها لم يدرك جنة الآخرة. من لم يطمئن بالقرآن، من لم يطمئن بالصلاة، من لم يطمئن بالسجود، من لم يطمئن بقيام الليل، من لم يطمئن بالطاعة وبالعبادة، أن له أن يطمئن في الآخرة. إنما هذا سبيل ذاك الذي اطمأن بالإيمان وبالإسلام وبالعبادة وبالرضا بأحكام الله وبشرع الله في الدنيا، هو ده اللي هيبقى مطمئن في الآخرة. طمأنينة جوه جوه قلبك، طمأنينة في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلم في حديث المسيء صلاته، وبعدين في كل حركة يقول له حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن. يعني الإسلام يعودك على الطمأنينة في طاعاتك، في عباداتك، الاستمتاع بالأنس بالله عز وجل. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا عبادات مطمئنة، اللهم ارزقنا صلاة مطمئنة، وارزقنا صياما باطمئنان، وارزقنا ذكرا باطمئنان، وتلاوة للقرآن باطمئنان، وعمرات مطمئنة، وحجات مطمئنة. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة بك. أيتها النفس المطمئنة ارجعي، تعالي بقى للسعادة والهنا، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بأحكام الله عز وجل، مرضية بعطاء الله عز وجل. ارجعي بقى، تبقى الآخرة بالنسبة للمؤمن بداية النعيم، بداية الهنا. يدخل على الآخرة لا يجد إلا خير، كل مواقف الآخرة بالنسبة له جنة السعادة، خلاص بدأت. في قبره فرش له من الجنة، يأتيه من روحها وريحانها، يؤنسه عمله وملائكته، حاجة سعادة. وان يبعث يوم القيامة على أحسن صورة، يحشر في أحسن صورة، يجمع مع أحسن زمرة، يوفق في عرصات القيامة، يشفع فيه الصالحين ويشفع كذلك في الصالحين، في الوزن تترجح كفاته، ولربما دخل بغير حساب ولا سابقة عذاب، ينطلق على الصراط كالبرق الخاطف، يتخطى القنطرة أسرع من البرق، يقف على أبواب الجنة، يفتح له في الجنة، يرقى إلى مراقيه ومقعده في الجنة، راضي بالله وبشرعه وبعطائه، مرضي عنه من الله عز وجل. ولذلك استلزم هذه المنازل العلي. ادخل بقى، فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. ركزي قوي، ما جاتش وادخلي جنتي مباشرة، لا، لن تستطيع أن تدخل الجنة إلا بالدخول في عبادي. طب كان ممكن يقول فادخلي في عبوديتي وادخلي جنتي، لا، جماعية العبادة، منظومة المتعبدين، جزء لا يتجزأ من النجاة. لما كنا بنقولها في الفتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط مطروق، صار عليه الصالحين، سار عليه الأنبياء، سار عليه المتقين. ابحث عن رفقة الصالحين وادخل في وسطهم، إلى الذين يبحثون عن الأغنياء عشان يتحشروا في وسطهم، إلى الذين يبحثون عن المهرجين عشان يقعدوا معاهم، إلى الذين يبحثون عن أصحاب الثراء والأموال ليتحطوا في وسطهم، أصحاب الوجاهات والشهرة والأمير ويتصوروا سيلفي معاه. ادخلوا في عباد الله الصالحين، هذا هو السبيل الحق للنجاة. ادخلي في عباد، الحقيقة ادخلي في عبادي، هذا باب واسع، زي ما كنا بنقوله في سلسلة رمضان. ممكن تدخل في عباد الله المصلي، ممكن تدخل في عباد الله الصائمين، ممكن تدخل في عباد الله القائمين، ممكن تدخل في عباد الله المعتكفين، ممكن تدخل في عباد الله المتصدقين، ممكن تدخل في عباد الله المعتمرين. الحمد لله، طرق العبودية لله عز وجل كثيرة ومتنوعة ومتعددة، كما هو الحال في تنوع التشريعات وتنوع طرق القلب من الله عز وجل، لكنها كلها يجمعها مسلك واحد، وهو من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح العبادة إلا باتباع. ولذلك عمرك ما هتلاقيك ماشي في طريق عبادة لوحدك، ما تجيش تجيبها منين لوحدك دي، وانت بتألف شرع من عندك ولا ايه؟ هتمشي في طريق الصائمين من قبل منك، من ايام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم، وابو بكر بيصوم، وعمر بيصوم، وعثمان بيصوم، وعلي بيصوم، والصحابه بيصوموا، الطريق مأهول والكل ماشي عليه صائم، خش وراه، يلا وقف الصف كده وادخل وراه. في لا انا حابه ابقى لوحدي، نسيج لوحدي، هذه باب البدعه والابتداع. هؤلاء الذين يختلقون ويؤلفون ويخترعون طرق مستحدثه في ديني لا يظنون انها تقرب الى الله، وهي اشد ما يبعدهم عن الله عز وجل. ادخلي في عباد الله الصالحين كما تعبد الانبياء والمرسلين وتعبد الصحابه والتابعين، ادخلي في عباد الله الصالحين، استمتعي بجنه عبادي عبادي. للامانه هل يلزم هذا ان انا ادوري على شله الان؟ كان عبد الله المبارك اذا صلى في المسجد اسرع الى داره فاوقفوه وقالوا له: الا تجالسنا؟ الا تسامرنا؟ الا تجلس معنا؟ قال: والله اني لاجلس لاقوام خير منكم، اني اترككم فاذهب فاجالس ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهؤلاء خير صحبه. يسع الانسان ان يكون بجسده هنا وبقلبه وبمواجيده هناك معهم، يحيا مع الصحابه، يحيا مع التابعين، يحيا مع المخلصين. المهم انك تلتحق برفقه عباد الله الصالحين علشان فادخلي جنتي، وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تدخل في عبادي في العبوديه مع المتعبدين، هي دي الجنه. فادخلي جنتي وادخلي جنتي، هتدرك الجنه بدخولك في العبوديه. الجنه هنا هي الجنه الحقيقيه، وبين يديها دخول جنه الدنيا اللي شيخ الاسلام اتكلم عنها. تخش في جنه الله عز وجل في الدنيا بالعباده، هي دي اللي هتدخلك الجنه الحقيقيه في الاخره. وزي ما قلت في النار هقول: والجنة مخلوقة الآن، موجودة الآن، بعقيدة المسلم في أعلى عليين يرفعنا الله إليها يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أنا مش هتكلم عن الجنة لأنه يكفي أن تعرف أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما سميت جنة لأنها جنت عن الأعين فلم يراها أحد. حدش يعرف الجنة فيها إيه، حدش شاف الجنة فيها إيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة وأطلعه الله عز وجل عن شيء منها وذكر منها شيئا من أوصافها فكأن رأي عين، لكن هل هذا يعني أننا رأيناها حقا؟ لا، ما رأيناها، إنما نراها عين اليقين إن شاء الله يوم الدين. اللهم اجعلنا وإياكم وأحبابنا من أهل الجنة. كان علي بن أبي طالب، وبه أختم، يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب لنا ولوالدينا ولأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا وكل من أحببناه فيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.